كل عام وانتم بخير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله على ما احصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يعني ان شاء الله احنا النهارده في اواخر شعبان، ويعني ربنا يا رب يبلغنا رمضان يا رب، ويرزقنا في رمضان شكر نعمه وحسن العباده يا رب، ووفقنا الى كل ما يحب ويرضى. طبعا جزاهم الله خيرا كل الاخوه اللي قائمين على ويت الله، والاخوه القائمين على احلى شباب، والاخوات الطيبين، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجاهدكم، ويعني ربنا يثبتنا واياكم على الحق، ويجعل كل اخ اجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى، وكل اخ اجتهد في نشر ايه او حديث او كلمه عن الله سبحانه وتعالى، ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان يرفعه بها درجات. ان شاء الله النهارده واحنا في هذا الدرس السريع عن وبرا بوالدي. واحنا يا جماعه داخلين في رمضان، يعني لا يخفى على الجميع ان رمضان ما فيش فيه مساحات للتاخير، يعني ما فيش في رمضان مساحات ليه ان احنا لسه هنستعد ولسه هنعمل رمضان. بيجي بيبتدي يوم 1 رمضان، وبعدين تاني يوم بتلاقي فيه حاجه اسمها 29 رمضان، تعرفش هما الايام بتروح بسرعه، وفجاه كده بتلاقي الدنيا راحت، ما انتش عارف يعني ايه، يعني الايام عدت ازاي. وطبعا في ايام بقى الكورونا والناس قاعده في البيت والضغط، ومفيش تراويح، ومفيش مساحات للاجتماعات، مفيش جلسات، مفيش طاعات اجتماعيه وجماعيه كثيره. فده هيبقى بالنسبه لنا، هيبقى بالنسبه للجميع او بالنسبه لكثير من الناس، هيبقى مساله فيها نوع من انواع الضغط. طبعا لا يخفى على الجميع ان رمضان ما في، يعني احنا محتاجين نستغل رمضان احسن ما يكون، محتاجين نفهم نعرف ازاي نوصل في لاعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى، واعلى الدرجات في رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان غير مفقودين يا رب. بر الوالدين، بسرعه بقى ندخل في الموضوع. بر الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب الله سبحانه وتعالى، إيه أكتر عمل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحبه. ومعنى كلمة يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بيجازي عليه وبيعطي عليه وبيرفع أصحابه ويعني يبارك لهم. إيه العمل، إيه أكتر عمل ممكن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه بالله ورسوله. فقال يا رسول الله، ابن مسعود بيسأل، فقال يا رسول الله ثم أي؟ قال له طب إيه تاني غير الإيمان بالله؟ أنا آمنت بالله، إيه بقى تاني ممكن أعمله أقرب بيه من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يرفعني بيه ويدخلني بيه أعلى درجات الجنة، أو إن أنا أكون آخد فيه ثواب كبير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. لا يخفى على الجميع، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار يا جماعة اللي هم الناس أهل البر، البر حسن الخلق. هذا البر اللي بيدخل الانسان، وحسن الخلق عموما ده اعلى من اعلى اعمال الدين، لكن بالذات مع الوالدين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له افضل اعمال بعد الايمان بالله ورسوله قال بر الوالدين. قال ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله. نقطه بر الوالدين يا جماعه في رمضان، يعني عارفين مثلا امم السابقه، كان مثلا سيدنا نوح، سيدنا نوح قعد 950 سنه يدعو الى الله سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعه ان احنا نقف في الميزان، يعني هو ميزان واحد، هنقف في الميزان على نفس مع نفس الامه اللي وقف فيها، اللي كان فيها هؤلاء. يعني تخيلوا كده واحد كان مؤمن مع سيدنا نوح، وقعد يعبد ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا نوح مثلا 800 سنه. انت النهارده او انا النهارده لو احنا اجتهدنا في الصلاه وجبنا عمرنا كله اللي احنا عشناه، مثلا لو احنا عشنا اعمار هذه الامه بين 60 و 70، تخيلوا كده ان احنا اعمار هذه الامه عشت 60 سنه كلهم في طاعات مباركين، يعني ما فيش بركه احسن من كده، يعني راجل عاش 60 سنه من عمره كلهم في الطاعه. تخيل بقى ان هو بعد 60 سنه في الطاعه يقف في نفس الميزان اللي وقف فيه واحد كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى 800 سنه او 900 سنه او 1000 سنه او 700 سنه، في فجوه كبيره جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اكرم هذه الامه بايه؟ بمضاعفه الحسنات. ان ان ان في ايام بركات، في اعمال بركات، في عمل بتضاعف فيه الحسنات، في عمل انت ممكن توصل بيه لاعلى الدرجات مع انه عمل بسيط. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خاب وخسر من أدرك رمضان ولم تغفر له ذنوب، لأن رمضان أنت بتضاعف فيه الحسنات. خاب وخسر أو لعنه الله من أدرك أحد والديه ولم يدخله الجنة. دي الطاعة السهلة، دي الطاعة الخطيرة، دي الطاعة الجميلة، دي الطاعة الإنسان ممكن يوصل فيها في أعلى درجات الجنة. عارفين حارثة ابن النعمان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حارثة بن النعمان ده أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأنصار وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، أتاه جبريل فمر حارثة، فحارثة لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم معاه رجل، وكان سيدنا جبريل متمسك في هيئة رجل، استحى حارثة أن هو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقطع الحديث، فمضى. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال هذا حارثة ابن النعمان. فقال هذا الرجل احد الاثبات، يعني قال له سيدنا جبريل اثنى على هذا على هذا الرجل اللي هو حارثة بن نعمان. بعد كده مرت الايام والنبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا، شاف ان حارثة بن نعمان يقرأ القران في الجنه، شافه في اعلى درجات الجنه. فسال النبي صلى الله عليه وسلم او قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لام عائشه لقد رايت اليوم رؤيا، رايت حارثة بن نعمان يقرا القران في الجنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر. يعني البر بيدخل الناس اعلى درجات الجنه. بر الوالدين يا جماعه، حب الاعمال الله، بر الوالدين مساله ما فيش فيها نوع من انواع، يعني عارفين يعني ايه افضل الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تقرب الي، ان الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى واحد. افضل الواجبات بعد التوحيد، بعد اركان الاسلام، بر الوالدين. يعني اوجب علاقه بعد علاقتك بالله وعلاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، علاقتك بأمك وأبيك. الإسلام ما تركش الناس كل واحد يشتغل بمزاجه ويفكر بمزاجه، ده وضح لك هتتعامل إزاي، هتختار لهجتك إيه، هتقول إيه الكلمة اللي تقولها، الموقف اللي ينفع تتكلم معاه وتتكلم إزاي، ونبر صوتك تبقى عاملة إزاي. يعني أنتوا متخيلين مسألة عاملة إزاي، مسألة إن أنت موضوع إن دينك لم يترك الناس، او لم يترك الناس في معامله الوالدين، لم يتركها مساله متروكه لكل واحد وذوقه، كل واحد ودماغه، كل واحد وفكره، وكل واحد وطريقته مطلقا، انما جعل الامر مساله يعني مهمه جدا جدا جدا. علاقتك بامك وابيك اكبر الكبائر، يعني المعاصي درجات، في معصيه اكبر من معصيه، وفي معصيه اكبر من ثانيه من معصيه، في بقى كبيره اللي هي عليها مشكله، يعني واحد هيعذب بيها، او عليها حد يعني في عقاب على هذه المعصيه. فتخيلوا ان المعصيه ديت او اكبر الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. ان لو انت عايز تعرف اكبر المصائب، النبي صلى الله عليه وسلم من اول البعثه، من اول بعثته، لما سئل قال بما يأمركم، فقال يأمرنا بالبر والصلة. النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم وبيعلم الناس بر الوالدين، من أول يوم، من أول بعثة في مكة، يعني كان بيكلم في التوحيد ويكلمه في بر الوالدين. طبعا يعني لا يخفى عليكم مشاهد العقوق ومظاهر العقوق، والعقوق يا جماعة ممكن يكون بالألفاظ، ممكن يكون بالكلام، ممكن يكون بنظرة العين، ممكن يكون بالتصرفات السيئة، ممكن يكون يعني العقوق له مظاهر كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر سبحانه وتعالى إن إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر بالتعامل مع الوالدين معاملة حسنة جدا، وإن الإنسان لا يتعرض مطلقا يعني يجتهد غاية الاجتهاد في إن هو يحسن الإحسان. يا جماعة ده أعلى درجات تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عارفين يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على الوالدين ما تكلمش انك تعامله معامله بس مجرد انك تبير اللي هو انك تحسن خلقك، قال لك الاحسان انك تجيب اخرك، انك يعني لما واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، كان متزوج امراه وقال له انا عندي مشكله وعايز اعرف مراتي بتقول لي حاجات وامي بتقول لي حاجات، اعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال له مين اكتر واحده انا ممكن اعملها حلو، يعني اكتر واحده اتعامل معاها كويس، اكتر واحده لو انا هيبقى محتاج ان انا يعني اعامل حد معامله حسنه وتعارضت مع اي معامله اخرى اعمل ايه؟ حق الناس بحسن صفاتك امك. فقال رسول الله ثم من؟ اي طب خلاص كويس امي، مين بقى تاني؟ فقال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني هو بيسال عن مراته، بيسال عن عياله، بيسال عن اصحابه، بيسال عن جيرانه، بيسال عن اصدقائه، بيسال عن صحبته وشلته. فتفاجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتر حد لو انت هتحسن لحد في الدنيا امك، ثم من؟ امك، ثم امك، اللي هو يعني اهم اربع علاقات في حياتك ثلاثه منهم امك، يعني واحد واثنين وثلاثه امك وبعد كده تفاهم. فانت متخيلين حجم بين الوالدين في الدين قد ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبالوالدين احسان اما يبلغن عندك. احنا يعني الناس لما بتكبر، الراجل لما بيكبر في السن، لما الست بتكبر في السن، بتلاقي الاولاد يقول لك والله احنا ممكن نقسم، انت تاخد امك وانا اخد ابوك، او ان احنا نكون مره عندي ومره عندك. تخيل ربنا سبحانه بيقول اما يبلغن عندك، يعني انت ابوك وامك عندك، عندك انت احدهما او كلاهما، كلا احدهما او كلاهما، يعني واحد بيحب امه مثلا اكتر من ابوه، او بيحب ابوه اكتر من امه، فبيبغى الثاني يعني مجامله للاولاني، يعني هو بيبغى الاب مجامله للام، او بيبغى الام لان هو عايز يقعد مع الاب. فربنا بيقول احدهما او كلاهما. شوفوا بقى، فلا يعني ربنا نهى نهيين، قال فلا تكن لهما اف، انك انت ركز انت بتقول ايه، ولا تنهرهما. النهر ده انك انت بتزجر واحد. احيانا قبل ما بيكبر الشاب بيبقى قوي، بيبقى هو عنده نوع من انواع العنفوان، عنده نوع من انواع الذكاء، عنده نوع من انواع العلاقات، فده بيأثر او بيجي ياخد قرار ويتعارض مع قرار الاب، فبيحصل هنا نوع من انواع التعارض. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ما ينفعش تتعامل مع ابوك حتى لو كلامه غلط، حتى لو او امك حتى لو كلامها غلط، تتعامل معاه بالطريقه اللي تتعامل بها مع ابنائك او مع اصحابك او مع من لك يد عليه، مع ان انت ممكن يكون بتصرف هو عندك في البيت، يعني انت اللي النهارده انت صاحب البيت مش هو. فربنا بيقول ولا فلا تكن لهم اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، انك انت بالعكس ما تتكبرش، ما تتجبرش، ما تقولش كلمه ولا تنظر نظره خطا. عارفين يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الانسان؟ الاسلام يا جماعه بيضبط كل حاجه في حياتك، يعني الاسلام ما لم يترك الناس سدى ولا هملا، ما قالكش انك انت والله انت انسان مؤمن فخلاص بقى يعبر عن ايمانك بمزاجك. الايمان يا جماعه اعمال، الايمان اقوال، الايمان مشاعر واعتقادات، الايمان مش مجرد ان انا والله خلاص انا مؤمن بقى وانا بدور على الخشوع. يا جماعه في اوامر شرعيه، في تكاليف شرعيه. فتخيلوا شوفوا او يعني شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لا تكن لهما اف، مجرد اللفظه دي ما تقولهاش، ولا تنهرهما، مجرد النهره ديت انك انت يعني ما تزجوش، ما تختلفش معاه، ما تعليش صوتك. ربنا بيتكلم في نبره الصوت، بيتكلم في نظره العين. عارفين يعني ايه ثانيه عطفي ليضل عن سبيل الله، واغضض من صوتك، لا تصعر خدك للناس. يعني واحد متخانق مع واحد، فلما جه يسلم عليه فقام عطي له وشه كده وايه، وقام مصعر خده، يعني اداله صفحه وجهه بطريقه كده فيها يعني ايه، كانه مش عايز يسلم عليه. ربنا بيقول لك لا، المشهد ده ما تعملوش، اللفظه دي ما تقولهاش، النبره بتاعه الصوت دي ما تطلعش منك وانت بتتكلم مع الوالدين. قال ولا تنهرهما. طب واعمل ايه؟ قال وقل لهما قولا كريما، قول لهم قول حلو، قول لهم كلام جميل، قول لهم كلام يحبوا يسمعوه، هات لهم اللي بيحبوا يعملوه، او بيحبوا ياكلوه، بيحبوا يشربوه، بيحبوا، قول لهم الاخبار. عارفين من اكبر العقوق، شوفوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بينهى الصحابه عن العقوق ازاي، بيقول لهم ايه، من اشد العقوق ان يسب الرجل اباه. قال لهم من اكبر العقوق ان واحد يسب ابوه. فالصحابه استغربوا، يسب ابوه؟ احنا عمرنا ما تربينا على ده، يعني ايه يسب ابوه اصلا؟ يعني ايه يتكلم مع ابوه؟ في ناس يا جماعه بتتكلم مع اباطها باسمائهم، في واحد لو مثلا هي مثلا بتتكلم مع مامتها باسمها، تتكلم مع ابوه باسمه، يعني انتوا مش متخيل. في ناس بتشتم، في ناس بتتجاوز، في ناس بتقلص، في ناس بتسخر، في ناس بتستهزئ، في ناس بتستعر من ابوها وامها، بيستعر هو بقى الدكتور، او هي بقت مهندسه، او هو بقى شخصيه مرموقه، ووالدته مثلا ست بسيطه في التعليم، او بسيطه في الكلام، او بسيطه في، فما يحبش يقابلها قدام اصحابه، ما يحبش ان هو بقى عنده نوع من انواع اللي هو يعني حاسس ان هو البيت ده بقى هو اكبر منه. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يسب الرجل ابا الرجل. فقال يا رسول الله وكيف يسب الرجل ابا الرجل؟ قال لهم هو مش هيسيبه مباشر، هو مجرد ان هو ان الرجل يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه، هنا في عدم مباشره. يعني واحد شتم واحد بامه، وده بقى موجود عند الشباب للاسف، يعني بقى موجود عند البنات للاسف، ان واحد بيشتم واحد، ده واحده بتشتم صاحبتها تقول لها يا بنت فلانه، او واحد بيشتم صاحبه يقول له يا ابني فلان، وده هو بيعتبر ان دي، يقول لك انا مش قصدي اشتمه، انا بس قصدي ان احنا ايه، ان انا يعني ده اللغه اللي بينا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ده من اكبر الكبائر، يعني يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، فيعتبر ان ان انك انت لما تسب ابوه ده بيعود عليك، فلما يعود عليك ده بيؤذي ابوك، فلما تؤذي ابوك انت كده عقيته. تخيلوا بقى يا جماعه ان في ناس بتتحرى، يعني في واحد بيحب جدا يقول لامه، بيحب جدا يقول لامه المشاكل، مش عارف ليه، يعني انت ليه مصمم تضايقها؟ واحد ده واحد واحده بتحب دايما كل ما تحصل مشكله بينها وبين جوزها، كل ما تحصل مشكله بينها وبين صاحبتها، كل ما تحصل دايما بتحب تشيل امها الهموم، ليه يعني؟ ليه التفكير ده يا جماعه؟ هونوا على انفسكم. الحاجه اللي بتضايقها ما تقولهاش، والحاجه اللي بتضايق والدك ما تقولهاش، والموقف والمشهد اللي هو ما بيحبش انك انت تعمله ما تعملوش. ربنا بيقول فلا تقل لهم اوف نهارا هما، وقل لهم قولا كريما، واحفظ لهم جناح الذل من الرحمه. يا جماعه الذل ده ربنا سبحانه وتعالى امل ألا نذل إلا لله، يعني أنت ربنا نهانا إن إحنا نذل لأحد، يعني من من من من تحقيق العبودية إنك أنت تعز بالله سبحانه وتعالى، إنك تعتز بالله سبحانه وتعالى، وإنك لا تذل إلا لله سبحانه وتعالى. مع الوالدين ربنا بيقول إيه؟ بيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني خليك ذليل، بس مش ذليل عبودية، ذليل رحمة، ذليل انكسار، ذليل إنك أنت فاهم إنك أنت هؤلاء لهم فضل عليك. يا جماعه من اعظم العبادات، من اعظم العبادات الشكر، يعني ان اشكر دي، يعني كلمه الشكر، لفظ الشكر، لفظ الحمد والثناء، هذه العباده من اجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لفظ الشكر ان احنا نشكر. فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشكر قال لي ان اشكر لي ولوالديك، انك تشكر للوالدين لانهم سبب في وجودك، لانهم سبب في تربيتك. لفظ التربية لم يذكر في القرآن كله إلا مع الوالدين، قال وكل رب ارحمهما. ده انت مش بس انك انت قل لهما قولا كريما، مش بس انك انت في المعاملة تخفض لهما جناح الذل. عارفين يعني ايه يعني ايه طائر بيجي من بعيد كده، طائر بأجنحة كبيرة، وبعدين يجي الطائر ينزل عند طائر تاني أبنائي يحملهم، يميل جناحه، يميل كده في جناح، يهبط إلى مستوى من مستويات بسيط جدا ناحية الأرض، يقوم طير تاني يركب فوقه. فربنا سبحانه بيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني كأنك انت طير بتطير بسرعة كبيرة جدا، وبعدين لما بتيجي عند الوالدين بتهدي، وبعد كده بتنخفض انخفاض شديد جدا جدا جدا جدا، حتى انك انت تحملهم. عارفين لما عمر لما رجل كان يحمل أمه ويطوف بها في الكعبة، فقال يا ابن عمر انا اتيت من اليمن، قال له انا جاي من اليمن شايل امي عشان اطوف بها في الكعبه. مش احنا يا جماعه اللي واحد فينا بيفضل مراته على امه، ولا واحد فينا في الجامعه بيفضل بنت بيحبها على امه، ولا واحده بتفضل صحبتها على امها وابيها، ولا واحده يعني ممكن يعني تفضل رايها وافكارها وتصوراتها ودماغها واي حاجه بتسمعها لاي حد تفضلها على ابوها وعلى ابيها وامها. ابن عمر جايب واحد بيسأله جايب من اليمن، واحد شايل امه وطالع من اليمن لحد ما وصل فين، لحد ما وصل للكعبه وبيطوف بالكعبه، فقال هل اديت حق امي؟ فقال لا ولا بطلقه. قال له اللي انت عملته ده كله ما يجيش انك انت، هي كانت اثناء الولاده تعبت فيك تعب الحمل وتعب الولاده. شاهد يا جماعه مسألة الوالدين مسألة خطيرة جدا، يعني ما حدش فينا يعني يستهين بيها فضل الوالدين، يعني إجابة الدعاء بالوالدين. هقول لكم عارفين حديث الثلاثة والصخرة، وإن إزاي انغلقت عليهم صخرة كبيرة، وإن هو لم يكن لهم أي وسيلة ولا سبب في إن هم يتسببوا به للخروج. ناس هتهلك يعني، ما فيش يعني واحد تخيل كده، ناس طلعت في صحراء أو ناس طلعت في جبل، وبعد كده فجأة الجبل إيه أغلق، الصخرة أغلقت، والناس دي يعني هتموت في الكهف، ما حدش هيعرف عنها حاجه اصلا، عقبال ما الناس تفتكرها وتدور عليها وتقعد تدور في الجبال، عقبال ما توصل اصلا لمكان الصخره، الناس دي ما لهاش اي وسيله للخروج. فكل واحد قال ادعو الله سبحانه وتعالى، قال ادعو الله لن يجيكم الا ان تدعو الله سبحانه وتعالى بصالح اعمالكم. فاذا باحدهم يقول اللهم انه كان لي والدان كبيران وليه صبية صغار، يعني واحد عنده أب وأم كبار في السن وهو كبير وشاب يعني، وعنده متزوج وعنده أبناء بس أبوهم كبروا في السن، يا ترى هيرميهم في دار مسنين؟ يا جماعة من الحاجات الخطيرة يعني، إحنا ما عندناش في دار الإسلام، ما عندناش في المسلمين، في بلاد المسلمين ولا في ثقافة المسلمين حاجة اسمها دار مسنين، وما عندناش حاجة حتى يعني، يعني كان العلماء زمان بيعتبروا على يعني بيعتبروا على حاجة اسمها الفندق والاوتيلات، هيقول لك يعني ايه، هو اصلا المفروض المسلمين عندهم ادب الضيافه، المفروض ان هم بيستقبلوا بعض لما يجي واحد غريب ابن سبيل، واحد من بلد تانية الناس بتستقبله وبتكرمه. فتخيل بقى ان واحد يعني يتجر بامي، ان هو متضايق ان هو يخدم امه، متضايق ان هو يصرف على امي، متضايق ان هو يسمع كلام امه، متضايق ان هو يعني هقول ايه، يحسن الى امي يعني، يعني وهتكلم يعني، بل اصبح هناك من يقصر، يقول لك ابوك وامك ما يتدخلوش في حياتك، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني يعني ايه؟ يعني ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ حضرتك متخيل الدين ده مبني ازاي اصلا؟ لا الكلام ده مش صحيح خالص مطلقا. الراجل بيقول كان دي والدان كبيران وامراتي ولي صبيه صغار ارعى عليهما، فاذا رحت عليهما بيقول انا ما كنت بروح احلب وبعدين اجيب اللبن وابدا بابويا وامي. ده ادب، ان انت النهارده لما تكون قاعدين في مجلس اللي يبدا الاكل الاب والام. فهو راجل بقى هو اللي بيصرف على فكره، بقى هو الشاب، بقى هو القوي، والاب والام كبيران ضعيفان فقيران. فالراجل كان بيفضل ابوه وامه على ايه؟ على ابنائه وعلى زوجته. قال فأبدأ بوالدي فأسقيهما قبل بني. وفي يوم من الأيام اتأخرت في الشغل فروحت البيت، فكان أبويا وأمي ناموا، وولادي يتضاغون عند قدمي، يعني بيبكون ويصرخون من الجوع. من يقدر على ذلك؟ يعني مين يقدر أن الأب والأم يكونوا يعني نايمين والأطفال بيصرخوا؟ ما حدش، كلكم عارفين يعني ايه بكاء الاطفال، يعني كل الناس فاهمه يعني ايه ان الطفل بيبكي، وازاي ان القلوب اقوى القلوب لا تستطيع ان تقف او ان تصمد في امام بكاء الاطفال. ومع ذلك الراجل قال لك لا انا مش هاكل حد قبل ابويا وامي. قال فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومها، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلماذا ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فضل واقف يا جماعة باللبن طول الليل. إيه ده؟ ده صدق؟ عارفين الصدق ده معنى في البر، ده خطير. اللي هو قال لك أنا مش هفضل حد على أبويا وأمي، اللي هو مراتي بتعيط، العيال بتعيط، مفيش أكل في البيت، أنا واقف تعبان، أنا جاي من الشغل نفسي أنام ساعتين عشان أعمل. فضل واقف لحد ما ابوه وامه صحيوا، الفكره كان ممكن ينام. لكن هؤلاء اصحاب البر، ده مش بني ادم طبيعي، دول ابرار، دول في عليين، وما ادراك ما عليون، دول ان الابرار يعني لا في عليين، دول في اعلى الدرجات، دول اللي بيوصلوا الى اعلى الدرجات، دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بياتيه جبريل يقول له بشره بالجنه، دول اصحاب البر. اللي هو مسألة خطيرة، دول بيعملوا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، دول اللي بيقطعوا مسافات سنين ضوئية في علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى عن طريق أنهم بينفذوا عبودية لله سبحانه وتعالى. أنتم متخيلين يا جماعة أعلى الناس في الدين اللي هم مثلا مجاهدين في سبيل الله، أهل أعراف، في قول من أقوال إن أهل أعراف الناس اللي هي مش اللي هو صرفت أبصارهم يعني واقفين على سور ما بين الجنة والنار، يقولوا ان هم كان ده ناس خرجت في الجهاد في سبيل الله، ولكنها كانت بتغضب الابوين، كانت عاقه الوالدين. راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي ان اجاهد معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم احين والدك؟ قال له ابوك وامك حيين؟ قال له اه. قال له ارجع ففيهما فجاهد. قال له روح جهادك انت مع ابوك وامك. طب ليه؟ طب المسلمين محتاجين. قال له المسلمين محتاجين بس انت ابوك وامك ما لهمش حد، انت الوحيد اللي ينفع تشيل، ارجع وشيل ابوك وامك. نقطه ففيهما فجاهد، سمى العمل اللي هو بين الوالدين سماه جهاد. لما ذهب رجل او جاء رجل اخر الى النبي حديث سنن ابي داود، وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني هجرت اليك ولكني تركت ابواي يبكيان. قال له انا جيت لك مهاجر في سبيل الله، لكني يا رسول الله انا سبت ابويا وامي بيعيطوا، لان هم كانوا زعلانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. متخيلين يا جماعه يعني ايه الهجره؟ الهجره ديت مساله في غايه، يعني الهجره بتكفر ما قبلها. يعني الهجره ديت ربنا سبحانه وتعالى سواها بالقتل، يعني سواها بان واحد يجاهد ويقتل في سبيل الله، ومع ذلك كان اصلا بيقول ارجع ففيهما فجاهد. الراجل اللي بره امه ده، انفجرت الصخره، وكان ده اول الطريق. ان انفرجت بايه؟ بان الراجل كان بار بامه، حديث كلكم تعرفونه، حديث اويس بن عامر. اويس بن عامر ده كان في عهد عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده موت ابو بكر الصديق. كان عمر بن الخطاب كل ما يجي ناس من اليمن يقول لهم: حد فيكم اسمه اويس؟ فاهل اليمن بقى بيجوا ناس كتير، يعني مجموعات كثيره وكثيره، وفود كثيره تاتي، مسلمين، مهاجرين، مجاهدين، حجاج، عمال، تجار، بيعدوا على المدينه. ف عدوا، كل ما يدخل حد من اليمن يقوم عمر يقول له: هو انت اويس؟ حد فيكم اويس؟ لحد ما في يوم من الايام قابل كده مجموعه من الناس فقال: افيكم اويس؟ فقالوا: نعم. قال اويس بن عامر؟ قال نعم. الناس استغربت: هو مين ده؟ يعرفوا منين ده؟ انت عرفت اويس منين؟ في وكاله اخبار وما فيش، ما كانش فيها اياميها اتصالات ولا. فقال: اويس من مراد؟ انت من بلدك اسمها مراد؟ قال له اه. قال له ثم من قرن؟ قال له: انت كنت من مراد وبعد كده نقلت بلدكم وسبت بيتك ورحت نقلت في بيت ثانيه اسمها قرن؟ قال له اه. قال: كان فيك برص شفاك الله الا موضع درهم؟ فقال: نعم. الراجل استغرب، هو عمر عارف الحاجات دي ازاي عني؟ هو الكلام ده جابه منين؟ فتفاجأ ان عمر رضي الله عنه بيقول له: عمر ده يا جماعه فاروق الامه، عمر ده اللي هو لو سلك الشيطان فجا لا لا لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا اخر، وعمر ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر بن الخطاب في الجنه. تخيلوا يعني عمر في الجنه، عمر بن الخطاب اللي هو لو كان نبيا من بعدي لكان عمر المحدث الملهم، عمر الذي يجني الحق على لسانه، عمر الفاروق، عمر اللي الاخدود في وجهه من كثره البكاء من خشيه الله. عمر فجاه ذهب الى هذا الرجل وقال: بالله عليك استغفر. قال له: ادعي لي. فالرجل تحكم، قال له: انا ادعي لك، انا ادعي لعمر بن الخطاب، هو انا مين عشان ادعي لعمر بن الخطاب؟ فقال: اخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير التابعين رجل من اليمن اسمه اويس بن عامر. عارفين يا جماعه اللي خلى دعوه اويس بن عامر مستجابه ايه؟ هو اللي خلى حارثه بيقرا القران في الجنه بين الوالدين. اويس بن عامر كان نفسه يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عرفش يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه كان عنده ام كبيره في السن وما قدرش يسيبها، فضل قاعد جنبها، وبعدين قرر انه يهاجر. ولما جه يهاجر قالوا ده النبي صلى الله عليه وسلم مات. ربنا سبحانه وتعالى نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول ان الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. يعني تعريف الصحابي في المصطلح بيقولوا ايه؟ الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. في ناس ما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقته، زي عبد الله بن ام مكتوم كان اعمى، وفي ناس لقت النبي عليه السلام لكن ما امنتش به زي ابو جهل، فده بالصحابي. لكن الصحابي الذي لقي النبي وامن به ومات على ذلك صلى الله عليه وسلم. التابعي بقى اللي شاف الصحابه ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الراجل ده كان هيبقى صحابي، لكن لولا امه، لولا ان هو بر بامه فكان هيبقى صحابي. فكان سيدنا جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره ان هذا الرجل تقبله الله سبحانه وتعالى، لانه لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيامر بر الوالدين من هذا الدين، بيتكلم عن بر الوالدين، الراجل نفذ بسرعه فأصبح مجاب الدعوة. حتى إن عمر بن الخطاب نفسه بيقول له، الراجل استغرب قال له: أنا أستغفر؟ أنت أمير المؤمنين، ده أنت عمر، ده إحنا كلنا بنسمع العمر ده، أنا اللي أستغفر لك؟ فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى عليكم أويس بن عامر فسألوه أن يستغفر لكم الله. كأنه بيقول له ده صاحب دعوة مستجابة، يعني اللي دخل ده في أعلى درجات الجنة، واللي دخل ده صاحب دعوة مستجابة بين الوالدين. تحضير الودين يا جماعه مساله مش بسيطه. ابن عباس لما واحد راح له وهو بيقول له انا عندي مشكله، انا كنت بحب واحده وبعدين حبيت ان انا اخطبها وبعدين ما عرفتش، فجي واحد تاني خطبها فقمت رايح قتلهم هما الاثنين من الغيره. راجل غريب يعني شخصيه غريبه جدا يعني شخصيه لا هو كده بقى قاتل يعني تحول الى قاتل. فالقاتل ده بيقول لابن عباس اعمل ايه؟ انا دلوقتي قتلت. فابن عباس قال له لك يا والده؟ قال له انت امك عايشه؟ فقال لا. فقال له طيب خلاص توب بقى واكثر من الصلاح. فالصحابي فواحد من طلبه ابن عباس قال له هو انت ليه سالت عن الام؟ اشمعنى الام يعني؟ قال والله لا اعلم شيء يغفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب مثل بين الوالدين. يا جماعه ما فيش ذنب بتشوفه عقوبته في الدنيا قبل الاخره من عقوق الوالدين. يقولوا العقوق سلف ودين والبر سلف ودين. الامام الشافعي كان له كلمه خطيره، بروا ابائكم تبروكم ابنائكم. ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان ان ان هيدرك احد والديه دي فرصه، دي بركه. اغتنموا دعوه الوالدين، اغتنموا ابتسامه الوالدين، اغتنموا انك تقضي حاجه الوالدين، اغتنموا انك انت تداعب او تضحك الوالدين، اغتنم الهديه وارضاء الوالدين. نوع سبب يقول ما من ذنب اجدر ان يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخل له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. الوالدين يا جماعه يدخلوا في قرارات مصيريه؟ اه طبعا يدخلوا في قرارات مصيريه. يعني انا هقول لكم دلوقتي ازاي ربنا سبحانه وتعالى اثنى على على على اهل البر من الانبياء. عنوان الدرس النهارده وبرا بوالديه. عارفين مين برا بوالديه؟ ده يحيى عليه السلام، سيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا. سيدنا زكريا اللي طلب الولد وقال اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقلا فهب لي من لدنك وليا. سيدنا زكريا اللي طلب الولد بعد ما اشتعل راسه شيبه وكانت زوجته عاقر. سيدنا زكريا اللي بني اسرائيل رفضوا دعوته وكانوا بيضطهدوا الاسلام واهل الديانه في زمنه اضطهاد شديد جدا. سيدنا زكريا طلب ولد، ربنا سبحانه وتعالى رزقه ولد، قال لم نجعل له من قبله سمية. قال ربنا سبحانه وتعالى قال لا يحيى خذ الكتاب بقوة. سيدنا يحيى اللي هو ابن سيدنا زكريا اللي هو ابن خالة سيدنا عيسى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. سيدنا يحيى ربنا سبحانه وتعالى سماه وجعل له اسم وطهره وجعله سيد، يعني له مكانة وحصورا، يعني رفع عنه الشهوات ان هو لم كان قوي مع نفسه. عارفين القوي الذي يملك نفسه عند الغضب كان قوي في امام شهوته امام نفسه امام غضبه امام احتياجاته قوي. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن سيدنا يحيى قال وحنانا من لدنا، ان سيدنا يحيى كان عنده حنان رأفة، حسن خلق، حسن معامله، لفظ طيب، ابتسامه جميله. مش واحد يقول لك انا متخانق مع ابويا، تقول لك انا متخانقه مع عمي. يا جماعه انتوا واخدين بالكم اللفظ اصلا؟ اللفظ ده ما ينفعش يتقال اصلا، يعني اللفظ ده اللهجه دي الكلام ده ما ينفعش يتقال اصلا على الوالدين. بيقول وحنانا من لدنا وزكاه، راجل زكاه الله سبحانه وتعالى. والتزكيه انك تزكي نفسك، تطهر نفسك، تباري انك انت تجتهد بالطاعات بالصلاه. ربنا سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بالذكر بالانفاق، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، بالعفه غضوا من ابصارهم، كل مؤمن يغض من ابصارهم. وفي الاخر قال ذلك ازكى لهم، بامتثال اوامر الله سبحانه وتعالى بالتواضع. قال لا تزكوا انفسكم واعلم من اتقى، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا يحيى يتزكى. قال وزكاه وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا، يعني كان تقيا بينه وبين ربه. شوفوا بقى ربنا بيقول ايه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. برا بوالديه، سيدنا يحيى كان بر بابيه، ابوه كان كبير في السن وامه كانت كبيره في السن، وهو ولد على اب كبير وام كبيره وكانوا صالحين، وهو كان قوي، اصبح قوي وسيد وحصول واصبح له مكانه، مع ذلك كان برا بامه وابيه. قال وبرا بوالديه ولم يكن جبار. يقولوا الجبار اللي بيجبر الناس على رأيه، يعني واحد عايز يمشي دماغه، عايز يمشي رأيه على الناس. يعني واحد والدتك مش بتحب القطط، بتجيبي قطة ليه؟ والدك مش بيحب انك انت تجيب صحابك في الحته ديت، ولا انك انت تقعد القعده ديت، ولا انك انت تتكلم الكلام دوت، ولا انك انت تشاهد المشهد دوت، ليه تعمله قدامه وليه تضايقه؟ ولم يكن جبارا ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الوالدين قال لك ان من اهم الصفات في التعامل عليهم التواضع. انت ما تتعاملش مع ابوك انك تبقى جبار. يقولوا الجبار احد اثنين، اما الذي يشبه الناس على رايه، ودي صفه ذم على الاطلاق في البشر. ربنا سبحانه قال ذكر بالقران، قال وما انت عليهم بجبار، فذكر بالقران ما يخاف وعيد. ولما عتب الله سبحانه وتعالى وذم فرعون وغيره قال وستهوى خاب كل جبار عنيد. ان ربنا لما تكلم عن سيدنا يحيى مدحه بايه؟ بانه لم يكن جبار. قال وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بولديه ولم يكن جبارا عصية. العصي الكثير العصيان اللي هو كل ما يقولوا حاجه يعمل عكسها، كل ما يقولوا حاجه يعمل عكسها. ليه يعني فين هنا دينك؟ فين هنا طريقه تفكيرك؟ فين هنا معاملتك؟ فين هنا الفاظك؟ فين هنا ابتسامتك؟ فين هنا طريقه تفكيرك؟ فين هنا تقربك الله سبحانه وتعالى؟ في يعني في واحده ممكن تكون حافظه كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومهتمه جدا بالاجازات ومهتميه جدا بانها تاخد دوره كذا ودوره كذا ودوره كذا، وعلاقتها بوالدتها سيئه جدا، علاقتها بابوها سيئه جدا، او واحد كذلك بيشتغل في الدعوه لله وينطلق في العبادات وينطلق في العمل الدعوه وحافظ كتب وبيتعلم علمه وبيجتهد في طاعه الله. فين ده في دين ربنا وهو عامل كل ده وعاقل والديه؟ انت مش واخد بالك انك انت بترتكب اكبر الكبائر؟ مش واخد بالك ان احق الناس بحسن صحبتك يا جماعه اللي ملوش خير في ابوه وامه، ملوش خير في حد. يا جماعه لما تيجوا تصاحبوا واحد او لما تيجي تصاحبي واحده وتلاقيها علاقتها بامها متوتره او علاقتها بامها وحشه، ما تصاحبيهاش اصلا، لان اللي ملوش خير في اللي رباه وعلمه وفهمه وكبره ورعاه وهو صغير مش هيبقى له خير فيكي لو بعد سنين عمرك، لو عملت كل حاجه لاجله. هو لا يرى اصلا الفضل، هو لا يرى، هو لا يعرف كيف يشكر، هو لا يعرف كيف يتعامل مع اصحاب الفضل. قال وبرا بولديه ولم يكن جبارا عصيا. سيدنا عيسى بن مريم ربنا سبحانه قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يقول لك ايه الفرق ما بين جبارا عصيا في مع سيدنا يحيى وجبارا شقيا مع برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا مع سيدنا عيسى عليه السلام؟ يقول لك المهم جدا في عشان تعرف تمارس البر انك تتواضع، انك مش هيبقى فيه تجبر. المعنى الثاني في التجبر اللي هو معنى ان واحد بيجبر نقيصه نفسه وخسيسه نفسه بالتكبر على الخلق. يعني بيمن، يعني بيقول انا عملت، اللي هو بيركب لمبه لوالدته ويقول لها ما انا جبت لك لمبه، ما انا جبت لك الخضار، ما انا عملت لك كذا، ما انا رحت في كذا، ما انا شربت في كذا، ما انا سمعت كلامك في كذا. هو ايه ده؟ ربنا سبحانه لما ذكر البر قال لك لا ما فيش جبر، ما فيش تجبر، ما تتكبرش، ما ما ما ما ما ما, ما, ما تستعليش على الوالدين. في ناس بتستعلي على الوالدين بالشهاده، في ناس بتستعلي على الوالدين بالفلوس، في ناس بتستعلي على الوالدين بالكلام، في ناس بتستعلي على الوالدين بالعلاقات، في ناس بتستعلي على الوالدين بالشهره. يا اخوانا الاخوه والاخوات، والله يعني اهم علاقه في حياتك في هذه الدنيا بعد علاقتك بالله وعلاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقتك بابيك وامك، ما تفقدهاش مطلقا. الشقاء، كل الشقاء في تلك القران، قال تعالى ما انزلنا عليك القران لتشقى. الشقاء، كل الشقاء في تلك الاتصال بالله والدعاء، قال ولم اكن بدعائك ربي شقيا. الشقاء، كل الشقاء في عقوق الوالدين، كل الشقاء. هتشوف شقاء في الدنيا قبل الاخره، هيعاني عدم توفيق وفساد وضياع، يعني هيعاني نوع انواع رهيبه من المعاملات السيئه بسبب عقوق الوالدين. ربنا يجددنا واياكم عقوق الوالدين. فنقطه مهمه جدا، قال ولم يجعلني جبارا شقيا. شوفوا سيدنا ابراهيم يا جماعه، دي نقطه ثالثه بقى. يبقى احنا اتكلمنا عن فضل الوالدين، واتكلمنا اهميه بر الوالدين في الدين، واتكلمنا على مساله طاعه الوالدين، وازاي الصور المتخيله او ايه الحاجات اللي المفروض نعملها في التعامل مع الوالدين. ان نماذج ربنا سبحانه وتعالى ما اراد ان يمدح نماذج قويه في الدين مدح هؤلاء. سيدنا ابراهيم يا جماعه، ابوه وامه، ودي نقطه بقى مهمه جدا. افرض ابويا وامي مش على الدين، افرض واحد ابوه وامه يعني كفار، يعني سعد بن ابي وقاص كانت امه بتكفر بالله سبحانه وتعالى وراحت قالت له اترك هذا الدين واترك محمد بن عبد الله ولا تتبع محمد ولا تصلي اصلا. فربنا سبحانه وتعالى نزل في هذه الايات سعد بن وقاص بيقول: كنت ابغض الناس بامي، كنت بحب بسمع كلامها جدا وبحبها جدا وبحسن معاها الخلق جدا، لحد ما اسلمت فبدات امي تعاملني معامله وحشه جدا وتشتمني وتنهرني وتعمل فيا يعني تضغط عليا ضغط شديد جدا. فراحت امه عملت ايه؟ قالت له: والله انا لا اكل ولا اشرب ولا ادخل من الشمس حتى ايه؟ حتى تترك الدين. فقال: والله يا امه لو ان لك الف نفس خرجت واحده تلو الاخرى على ان اترك هذا الدين ما تركت، والله اني ابغض الناس بك. قال لها: والله اي حاجه تطلبها مني اعملها لك الا موضوع الدين ده، خلي موضوع الدين ده في جنب، ده لو لو لو لو الناس كلها ماتت دي حياتي انا اخترتها، لكن انا في يوم من الايام مش ممكن اذيك. ربنا سبحانه وتعالى قال: قال وان جاهداك، يعني جاهداك، عارفين المجاهده، عارفين الجهاد، قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال له: ما تطعهمش، لكن اعمل ايه؟ مش ما تطعهمش وتشنغل، مش ما تطعهمش وتعلي صوتك، ما تطعهمش وتخلي اسلوبك وحش، لا لا، وصاحبهما في الدنيا معروفه، وصاحبهما في الدنيا معروفه، يعني صاحبهم بمعامله صاحب ملازمه، يعني ما تتركش الملازمه، ما تهجرش ابوك وامك، مش حاجه اسمها انا هجرت ابويا وامي ومش ما عدتش نازل، مفيش ده اصلا، ده مش تصور، مش موجود في الشرع اصلا. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب الي. مين من اناب الي؟ تعالى بقى نرجع نشوف على الاوابين، تعالوا نشوف مين الاواهين، ابراهيم الحليم الاواه المنيب، مين سبيل من اناب الي؟ سبيل ابراهيم عليه السلام. ابو سيدنا ابراهيم يا جماعه ابوه كان هو اللي بيصنع الاصنام، سيدنا ابراهيم كان نبي. شوفوا سيدنا ابراهيم وهو بيكلم ابوه يقول له ايه: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يا ابتي شوف اللفظ، شوف الكلمه، يا ابتي بيقول له يا ابي انا ابنك، يا ابتي لما تعبد، انا مش ناكل فضلك ومش ناكل ان انت ابويا ومش ناكل ان انت ليك مني كل نوع من انواع المعامله الحسنه. قال: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صلاة سوية. سيدنا إبراهيم بيقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. شوفوا الأسلوب الجميل في المعاملة. وشوفوا بقى سيدنا إسماعيل لما مع سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم لما كبر سيدنا إسماعيل وبعد كده رأى في المنام إن هو يذبحه، سيدنا إسماعيل قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال له يا أبي يا أبتي، نفس اللفظة يا جماعة، البر سلف ودين. لما سيدنا ابراهيم قال لابوه يا ابتي، ابوه قال له: قال راغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك. قال له: لو ما بطلتش تقول الكلام ده وما بطلتش تعبد ربك وتترك عباده اجدادك لارجمنك واهجرني مليء. شوفوا ابوه بيقول له: انا هبهدلك وهعمل وهعمل وهعمل. سيدنا ابراهيم بيقول له ايه؟ يقول: سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. قال له: انا هفضل ادعي لك وانا عمري ما هتطاول وعمري ما هرد، سلام عليك، السلام انا بدعي لك ان ربنا يسلمك، وانا من جانبي ومن في قلبي انا قلبي سالم من ناحيتك. شوفوا يا جماعه البر، شوفوا النبي سيدنا ابراهيم خليل الرحمن بيتعامل مع ابوه الكافر. ابوه يا جماعه مش كان كافر عادي، ابوه كان راس في الكفر، ابوه كان هو اللي كان بيصنع الاصنام، يعني ابوه ده كان يعني قيادي من القيادات، ومع ذلك سيدنا ابراهيم قال: سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان لي حفيا. وشوفوا بقى سيدنا اسماعيل مع سيدنا ابراهيم، هل الانسان ابوه يعني ممكن يقول له او امه تقول له قرارات ويتفاهموا معاه في حاجات؟ يا جماعه اسمعوا كلام اهليكم على الاقل، حتى لو يعني لو انت كبرت او انت كبرتي وامك او ابوك بيقول لك حاجه ما يعني انت ممكن تكون معترض عليها، على الاقل يعني رضيه، يعني كلهما قولا معروفا، بلاش الموضوع عند، ما ينفعش ان هي تقول لك كلام وتكسره، ما ينفعش يقول لك كلام وتكسريه. سيدنا ابراهيم مر على سيدنا اسماعيل يتفقده، وسيدنا اسماعيل كان متجوز، وبعدين سيدنا ابراهيم دخل البيت فتعامل مع الزوجه، فالزوجه لها يعني ما عندهاش قناعه وبتطلع اسرار البيوت وبتتكلم كتير في في في مساله اسرار البيوت، يعني بتطلع كل حاجه. مفروض ان البيوت يا جماعه اسرار، يعني ما ينفعش ان حاجه تحصل تتقال بره البيت، ما ينفعش الست تقول كلام بره البيت على حاجه حصلت بينها وبين زوجها، لا لصاحبتها ولا لامها ولا اي حد يعني. فالست مع ان هو ابوه، فبيقول لها سيدنا ابراهيم بيسالها، بيقول لها: كيف طعامكم؟ راح بيسال معدى على على على ابنه، ما لقاش ابنه، فقابل مرات ابنه فبيسالها، بيقول لها: كيف طعامكم؟ كيف شربكم؟ فقالت: والله ليس عندنا شيء. واتمسكنت كده وحسيت ان هم فقراء يعني ومش لاقين، ما عندهاش قناعه وبتطلع الاسرار. فقال: عندما ياتي زوجك فاقرئيه السلام وقولي له غير عتبه منك. سيدنا ابراهيم خد قرار، خد قرار ان الست ديت مش هتصلح لابنه، لان الست ديت هو راى منها في، هي ما تعرفش ان ده حماها. فقال لي، قال لها لما يجي جوزك قولي له غير عتبه الباب. سيدنا اسماعيل لما جه قال لها ايه ده، هو كان في حد هنا؟ وكان عنده فراسه. فقالت له اه في واحد كبير كده في السن جه اول مره اشوفه وسال عليك. قال لها قال لك ايه؟ قالت له قال لي كذا كذا كذا، قال لي ما طعامكم ما شربكم، وانا قلت له كذا وكذا وكذا، وقال لي اقري زوجك السلام وقولي غير عتبه الباب. فالله قال الحقي باهلي. قال لها انت عتبه الباب، لان عتبه الباب ديت هو ستر الباب، اللي الحاجات اللي هي ما بتعديش من تحت عقب الباب، فانت الستر. فقال غير عتبه الباب الحقي باهلك. طلعها، ده قرار مصيري جدا. عشان كده ابو الدرداء لما راح له واحد قال له انا بتجوز واحده وامي بتقول لي طلعها، فقال ان في الجنه باب للوالد. قال له والله الباب اللي فيه ابواب الجنه ثمانيه ابواب يا جماعه، في باب اسمه باب الريان، ربنا يا رب يجعلنا من اهل الريان، وفي باب باب الصلاه. لما شعب الايمان بضع وسبعون شعبه، بس ابواب الجنه ثمانيه بس، يعني مش كل شعبه من شعب الايمان لها باب، يعني في شعب ممكن واحد يدخل من كذا باب زي ابو بكر الصديق، وممكن واحد يكون فيه مجموعه صفات. لما الباب يتسمى من ابواب الجنه باسم طاعه معينه او ذكر يعني عباده معينه، ده معناه ان احنا ناخد بالنا ان العباده دي مهمه. فابو الدرداء بيقول انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اوسط ابواب الجنه باب للوالدين، فان شئت فخذه وان شئت فدعه. هنا ابو الدرداء بينصح، ابو الدرداء كان حكيم الصحابه، بينصح الراجل اللي جاي يساله، قال له انا انت قدامك باب من ابواب الجنه اسمه بيج الوالدين، والله عايز تاخده خده، مش عايز تاخده انت حر. انا مش هقول لك طلعها، هل كل واحد يقول له ابنه طلق مراته طلقها؟ برضه لا، لان ممكن يكون اب سفيه او الام سفيه، او يكونش في اسباب. يعني ده مش دعوه لهدم البيوت، لكن ده معنى، ده بس الدعوه انك تفهم ان علاقتك بوالديك علاقه مهمه لحد فين، وان العلاقه بيك واصله لحد فين، العلاقه بيهم واصله لحد فين، وان مهما تشعبت العلاقات بيك في الدنيا لازم تعرف مين اقرب لمين، مين اولى من مين، مين في المرتبة الأولى، يعني مين اللي محطوط في مكان ما فيش حد هيقرب له أصلا. يعني لو إحنا هنتكلم يعني في مسألة واجبنا تجاه الوالدين، يعني ودي النقطة الأخيرة اللي أنا إن شاء الله أختم بيها، يعني مسألة إن أنت يعني خلينا نحط بقى، إحنا كلمنا عن بر الوالدين، كلمنا إذا تعارض بر الوالدين مع طاعة الله سبحانه وتعالى زي قصة سعد بن أبي وقاص، مش معنى إنك أنت ما تطيعهاش في المعصية إنما طاعته في المعروف، مش معنى إنك أنت ما تطيعش أبوك أو أمك في المعصية إنك أنت تكون سيء الخلق معاهم، لا، طيعهم في الطاعة وما تطيعهمش في المعصية، ومع ذلك خليك حسن الخلق، صاحبهما في الدنيا معروف، أحسن إليهم. النقطة بعد كده اتكلمنا في نقطة القرارات المصيرية، وإن الأب والأم مسألة مهمة جدا في ترتيب العلاقات، وإن ممكن يدخلوا فعلا في قرارات مصيرية في حياتك، وإنك أنت حتى لو لم توافقهم عليك إنك أنت يكون الأمر بالإقناع. يعني ما حدش قال لك اقهر أبوك وأمك، وما حدش قال لك إنك أنت افرض الأب والأم عندهم فعلا نظرة مش مش مش يعني مش سديدة، هم مش سيدنا إبراهيم ولا هم سيدنا عمر ولا هم يعني أصحاب يعني حكمة شديدة، لكن ده مش معناه إن احنا نعاملهم معاملة سيئة أو إن احنا نستعليه عليهم. آخر نقطة بقى يا جماعة، الواجب العملي، يعني إيه العملي اللي احنا نعمله مع الوالدين؟ رقم واحد، طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه مما ليس في المعصية. يعني احفظ دي، الطاعة اللي هو احنا عايزين نجيب جبنة، حاضر، اللي هو يا بنتي اعملي كذا، حاضر، الطاعة ما لم يكن معصية. ولو مش هتطيع شوف انت هتتصرف ازاي قدام ربنا في الامر دوت، وهتتصرف معاه، هتقنعها ازاي، هتقول ايه الكلمة الطيبة عشان ترضى. تواضع لهما، ما ترفعش صوتك على امك، ما ترفعش صوتك على ابوك. لما تيجي تتكلم وانت مع ابوك وامك اخفض صوتك، مفيش كلمة اسوأ يعني اقل من كلمة اوف. الكلمة دي ربنا نص عليها ما تقولهاش، فما بالك باللي قبلها، يعني ما بالك بالأكتر منها. طبعا التوقير والتعظيم، تعظيم القول، تعظيم الفعل، وتعظيم الطلب. يعني لما أمك تطلب منك حاجة والشغل طالب منك حاجة، قدم طلب أمك. لما امك تطلب حاجه واولادك يطلبوا حاجه قدمي طلب امك. لما تكون انت امك طالبه حاجه وزوجتك طالبه حاجه قدم طلب امك. توقير طلبهما، تعظيم طلبهما، تكريم الاب والام. طبعا الدعاء لهما في الصلاه، يعني سفيان بن عيينه كان يسال قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هل اذا دعوت لابي وامي اكون وفيت حقهما؟ قال: لو دعوت لهما في كل صلاه او في كل سجده ارجو ان تكون من هؤلاء. متخيل القول عامل ازاي يا جماعه؟ بيقول يعني انت عشان تبقى من اهل البر، او يعني عشان تمتثل الامر، انك في كل صلاه او في كل سجده تقول: رب ارحمهما كما ربنا صغيرا. مقصرين، يعني احنا فعلا مقصرين في في في بطاعه الوالدين. قبل ان تفقد والدين يا جماعه، قبل ان تندم انك فجاه تلاقي الاب مش موجود او الام مش موجوده، ما عدتش هتعرف تنظر اليهما، ما عدتش هتعرف انك انت تبص، ما عدتش هتعرف تسمع صوتها، ما عدتش هتعرف كنت بتدلع وانت في ابتدائي وانت في اعدادي وانت في ثانوي، لكن دلوقتي بقيت كبير وبقيت شاب وبقيت في جامعه، امك ما عادتش متحمله، ابوك ما عادش متحمل. بدل ما يلاقي اب اخ ابن سند له وواحد يساعده، سيدنا ابراهيم قال لابنه: انا محتاج، ربنا امرني ان انا ابني الكعبه هنا تساعدني، قال: وهل تعينني؟ قال: اعينك. فمن يبقى واحد الطاعه، رقم اثنين التواضع ولا عدم رفع الصوت ولا تقل لهما اف، رقم ثلاثه التوقير والتعظيم وتعظيم الطلبات وتعظيم الشان والتكريم بالقول والعمل، رقم اربعه الدعاء لهما، رقم خمسه الاستعداد الدائم للخدمه. يعني ايه؟ انا خدام، انا تحت الطلب. رقم سته يعني النفقه، انك انت انفق على الوالد والوالده، ما تبقاش بخيل على الوالدين. ما فيش مليم هيروح عند في التعامل مع الوالدين. يا جماعه من وصل والديه وصله الله، يا جماعه من وصل والديه وصله الله، ومن قطع والديه قطعه الله. والله اذا وصلك يصلك بكل خير. انت عمرك ما يكون اكرم من الله سبحانه وتعالى. اولى الناس بنفقتك ابوك وامك. يعني لو انت هتطلع نفقه، طلع نفقه لاب الوالدين، طلع نفقه هديه للوالدين حتى لو هم اغنياء، ابسطهم. ما تخرجش من البيت وهم غضبانين، ولو انت في ولا من غير اذنهما ودعهم بادب وانت داخل: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاول تدخل السرور عليهم. اكتر حاجه ممكن تدخل بها السرور على على على على ابوك وامك نفسهم يشوفوك حلو. فحاول تدخل السرور عليهم بانك انت تبقى انسان كويس، بهديه، بابتسامه، بكلمه طيبه، القيام على خدمتهما وعلى خدمه اصحابهما. لما يجي لك واحد من طرف ابوك، لما واحده يجي لك من طرف امك، من ابر البر يعني انك تبر ابوك وامك حتى في حال موتهم، انك تصل. شوف الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل هاله بنت خويلد عشان هي اخت زوجته، ده وفاء. عارف حسن العهد من الايمان، من ابر البر انك يصل لرجل اهل ود ابيه. اهل ود ابيه يعني ابوك كان بيحبه فلان، بيحب يقعد معاه، لما تروح انت كمان تقعد معاه وتجيب له هديه وتبسطه، لان ده كان بيحب ابوك، ده كان بيبسط ابوك، ده كان بيقعد مع ابوك، او العكس مع الوالده. قيام على الخدمه واداء المصالح باخلاص، تقديم حقهما على حق غيرهما على الدوام. يعني مفيش حد حقه في البشر زي حق الوالدين. طبعا لا تتقدم في المشي. كان الناس زمان يعني سمعت ابن محيريز يقول: من مشى بين يدي ابيه فقد عقه. قال له: لما تيجي تمشي امشي ورا، وابوك يمشي قدام، مش تمشي انت قدام ووالدك ورا. قال: انك انت الا في حاله واحده بس، ان الطريق يكون فيه شوك او يكون فيه خطر ومش عارف الطريق ومش عايزه يقطع مسافات طويله، فانت تمشي قدام عشان تسهل له الطريق. وطبعا يعني كان الناس زمان، ما كان يعني علي بن الحسين كان بيخاف ياكل مع امه، ما كانش يعني لما كان يجي يقعد على مائدة الطعام كان يخاف يقعد وأمه موجودة، وكبير وبقى شيخ وبقى عالم ويخاف مع ذلك يأكل مع أمه. فسألوه: هو أنت ليه ما بتاكلش مع والدتك؟ فقال: أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما سبقت إليها أو إليه عينها. قال لهم: أنا خايف أن يكون نفسها تأكل حتة وأنا أكلها قبلها. وتخيلين يا جماعه الناس كانت بتفكر ازاي في مساله بير الوالدين. طبعا انا مش بتكلم دي افاق عاليه، انا فاهم دي افاق عاليه، وفاهم ان ده يعني ناس كان عندها تقوى عاليه جدا، لكن انا بتكلم في نقطه مختلفه. ايه هي النقطه المختلفه؟ هي نقطه ان احنا علينا ان احنا نراعي الوالدين، نراعي طلباتهم، نراعي افكارهم، نراعي ايه هم محتاجين، ايه نراعي يعني. ده دي بتبقى نقطه مهمه في حياتنا يعني. ده تفكير، نقطه من هتاخد جزء من تفكيرنا، ان احنا بنفكر هو يا ترى انا هتعامل مع هل علاقتي بوالدي في رمضان عاديه كده. الناس يا جماعه متخيله ان بس مجرد العباده في رمضان ان انا هصوم واقوم واقرا القران. يا جماعه لازم يكون العباده لها اثر في حياتك، لازم العباده يكون لها اثر في معاملتك. انت مش هتدخل الجنه فقط بان انا اديت عباده واحده وتركت بقيه العبادات. اوجب الواجبات على الناس، اوجب الواجبات على الناس بعد طاعه الله سبحانه وتعالى وبعد حق النبي صلى الله عليه وسلم هو بر الوالدين. فعايزين في رمضان نبر اهلينا، اعمل وقت لوالدك. عايز اقول لك لو مكالمه يوميه، لو اللي عايش في مكان بعيد اتصال يومي، لو عايش في مكان قريب عدي عليه وانت رايح وانت جاي، الدواء بتاعه هتهوله، نفطر مع بعض، نتسحر مع بعض، نتكلم مع بعض كلمه طيبه يعني. اما تعرضن عنه ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. انك انت بلاش يبقى التعامل يعني تعامل فيه جفاف وتعامل شديد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني واحد مش هيكافئ حق ابوه الا ان يكون واحد اعطى لواحد الحياه. زمان يا جماعه كان في حاجه اسمها عبيد، عبد يعني واحد اشترى واحد، الناس كانت بتتباع زي البسكوت كده في السوبر ماركت يعني. الناس كانت بتتباع يعني فلان اشترى فلان، فده كان عبيد. دي ثقافه، ده مش الاسلام عملها، دي كانت ثقافه قبل الاسلام. ف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان حق الوالدين ان مش هتكافئه غير ان الا ايه، الا اذا انت كان ليك اب وبعدين انت اعتقته وبعدين وهبته الحياه. هنا انت ممكن تكون ايه يعني، كان عبد عندك واشتريته وبعدين اعتقته، اللي هي حق حريه الانسان ده من عبوديه الخلق ده، انت كده ممكن تكون وفيته حقه. طبعا يعني يعني يعني مساله ان احنا يعني نجتهد غايه الاجتهاد في رمضان في بر الوالدين، او تكون دي مساله من المسائل المهمه في حياتنا، الحرص على دين الابوين، الحرص على دنيا الابوين، الحرص على حاجات الابوين. اختم بحديث ابي هريره. ابو هريره كانت امه كافره وكانت بتسبه وبتسب النبي صلى الله عليه وسلم، وابو هريره كان مش عارف يرد عليها خالص. الدعوه مع الوالدين صعبه جدا، مفيش دعوه مع الوالدين غير دعوه المقال. يعني لو انت شايف ابوك بيعمل حاجه غلط اقصى حاجه ممكن تلمح من بعيد كده، مفيش دعوه مع الوالدين بدعوه انت بتعمل وما بتعملش وبتروح، ومفيش دعوه يعني ايه غايه ما يحصل انك انت ممكن تشغل حاجه مثلا وتعلي الصوت شويه فهو يسمع حته من بعيد، تحط كتاب قدامه مثلا او تحط كتاب في البيت فهم يشوفوه. لكن فكره انك انت تقول لامك انت ما بتعمليش وانت بتعمل ده مش موجود يعني. ده مش مفيش ده اصلا يعني. دعوه الوالدين مساله في عايزه حكمه شديده. شفت سيدنا ابراهيم وهو بيكلم ابوه وابوه بيعبد الاصنام وبيقول له يا ابتي يا ابتي، يعني عايزه انتقاء الفاظ وانتقاء اسلوب، وعايزه يعني نفسيه، عايزه حكمه شديده في دعوه الوالدين. ابو هريره كانت امه بتسبه وبتسب دينه وبتسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان بيعمل ايه؟ كان بيعيط، مش لاقي حاجه مش عارف يعمل ايه، فكان يعيط يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله مره قال له يا ابو هريره انت بتعيط لي؟ قال له انا امي حاولت يعني اكلمها عن الاسلام فابت عليا، وبعدين يوما اسمعتني فيك ما اكره، شتمت النبي صلى الله عليه وسلم. فادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. قال له ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي ام ابي هريره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدها، اللهم اهدي ام ابي هريره. بيقول انا خرجت مستبشرا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فاذا امي كانت بتستحم، كانت بتغتسل، فقالت لا تدخل. فبعدين اغتسلت ولبست ثيابها، ثم اتيت اليها فقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. شوفوا حرص ابو هريره يا جماعه على على على دين والديه ازاي. يعني شوفوا ازاي ابو هريره كان حريص ان امه تدخل في الاسلام، وكان بيتحمل وكان بيجتهد هو ما سابش دينه عشان امه بتقول له ما دينك ده وحش، ومع ذلك هو ما ردش عليها بالاساءه، هو فضل يدعي لها ويصبر على ذلك لحد ما استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره اخذ زوجته، اخذ امه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بهما فقال: ادعو الله يا رسول الله ان يحببني وامي الى المسلمين او الى عباد المؤمنين ويحببهم الينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني ابا هريره، وامه الى عبادك المؤمنين، وحبب اليهم المؤمنين. يقول: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني. بيقولوا دينا يا جماعه مساله مهمه جدا، مساله مهمه جدا في رمضان، فرصه عظيمه جدا ان احنا نغتنم هذه الفرصه. يبارك لنا في هذه الاعمال، اعلى درجات الجنه مغفره الذنوب، اجابه الدعاء، دعوه الام دعوه مستجابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثلاثة لا يرد الله دعوتهم: دعوة الوالدة أو دعوة الوالد لولده، دعوة الأم دعوة مستجابة. اغتنموا دعوة الأم، إن خلي أمك تدعي لك، اجتهد إنك أنت وإنك أنت تجتهدي إنك أنت ترضي أمك، تقول لك: ربنا يبارك لك، ربنا يهديك، ربنا يوفقك. دعوة الأم ربنا يغفر لك، دعوة الأم دعوة مستجابة. ربنا سبحانه وتعالى لم يوصي الأم على ابنها، إنما وصى الأبناء على الأمهات والآباء. ربنا لما تكلم في يوم القيامة قال إن الناس يوم القيامة تود أو تفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، وبين إنسان هيفر من كل الناس يوم القيامة، لأنه هو مفيش حد هيوفق هيجازى عنه. لكن لما جه يتكلم على الافتداء في المعارج قال: يود المجرم المفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا. ثم ما تجابش سنه الاب والام، لانه مش هينفع انه يفتدي بابيه وامه، لان هم دول السبب ان ممكن يوم القيامه يدخل بيه الجنه اصلا. هم دول السبب اللي ممكن يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه ويرفعه او يتجاوز عنه ويغفر له. بسبب ايه؟ بسبب الوالدين. فمش ممكن هيفتدي بهم يوم القيامه، لكن هيفتدي بهم ببقيه الناس كلها، مع انه هيفرق بالجميع، لكن عند الافتداء مش هيتمنى ابدا ان يفتدي بابيه وامي. فنقطه مهمه يا جماعه، الوالدين، وبرا بوالديهم، خلينا وبرا بوالدي، خلينا نجتهد في مساله بر الوالدين، خلينا يعني نحاول ان احنا في رمضان ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا، خلوا في ورد من الاولاد في معامله الوالدين، ويكون بعد رمضان بقى ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.